شرح كتاب سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله للشيخ الداعية أمجد غانم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،